عذابا أليما، عذابا أليما، لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين، أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أنذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والكافرين في جهنم جميعا والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا

وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليماً.